خلق الله فيه هذا اللفظ لأن يقول الحمد لله، فقال العبد إذا قال الحمد لله فإنها أجل وأفضل من النعمة التي تساق إليه. نعم، اقرأ ما بعده. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد ينعم عليه نعمة إلا كان الحمد أفضل منها. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى المرء عليه فإن الله يثيبه بالصلاة الواحدة 10 صلوات، صلى الله عليه 10 مرات. إيش معنى صلى الله عليه؟ الصلاة من الله ثناء، أي أن الله يذكره بذكر جميل في الملأ الأعلى 10 مرات، مو مرة واحدة. ولذا الإنسان في أوقات فراغه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول ما من عبد ينعم عليه نعمة فيحمد الله إلا كان الحمد أفضل منها. أراد أن يقول أن هذا الحديث ورد من طرق وجاء بهذا الطريق. نعم، قال الشيخ أحمد. قال الشيخ أحمد رحمه الله كذا روي بهذا الإسناد وبالذي قبله موصولا مسندا والمحفوظ عن الحسن من قوله مرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أخرى. يقول ورد عن الحسن موقوف الحسن البصري وجاء من رواية مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن رجل عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمد الله تعالى أعظم منها كائنة ما كانت. إلا كان حمد الله تعالى أعظم منها، العظم يعني في الفضل، كائنة ما كانت. إيش معنى كائنة ما كانت؟ المراد مهما جل تلك النعم التي ساقها الله على العبد مهما كانت فالحمد أجل منها، يعني لعلها من النعم الدنيوية، ولا نعمة الإيمان لا يوازيها شيء، والإنسان يحمد الإنسان على يحمد ربه عز وجل على كل شيء، لكن نعمة الإيمان لا يوازيها نعمة. نعم. وعن يوسف الصباغ عن الحسن قال ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. أراد أن يقول أن أولا ذكره مرفوعا عن رجل عن الحسن فيه انقطاع، ثم ذكره ثانية موقوف عن الحسن البصري رضي الله عنه. قال ابن أبي الدنيا وبلغني عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن هذا فقال لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله. قال الشيخ أحمد هذه غفلة من عالم، وذلك لأن العبد لا يصل إلى حمد الله وشكره إلا بتوفيقه، وإنما فضله لما فيه من حسن الثناء على الله عز وجل ومنحه إياه، وليس ذلك في النعمة الأولى. وأخبرنا أبو عقيل عن بكر بن عبد الله سمعته يقول ما قال عبد قط الحمد لله إلا رحبت عليه إلا وجبت إلا وجبت عليه نعمته إلا وجبت عليه نعمته بقول الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن تقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفذ نعم الله عز وجل. أنا أقرأ الحديث اسمعوه ويتبين لنا معناه إن شاء الله تعالى. هذا الأثر هذا الأثر يقول عن بكر بن عبد الله قال أخبرنا أبو عقيل عن بكر بن عبد الله سمعته يقول ما قال عبد قط أي في حال من الأحوال، الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، إلا وجبت عليه نعمة، أنا أعرف إلا وجبت عليه يعني شكر تلك النعمة، إذا قال العبد الحمد لله فإنها نعمة، لما قال وجبت عليه نعمة إما بمعنى حلت عليه نعمة بقوله الحمد لله وهذا يهون، أو يكون المراد وجبت عليه نعمة أي وجبت عليه شكر تلك النعمة، لأن إذا أنعم الله عليك بطعام كنت جائع قلت يا رب أطعمني ويسر لك الطعام، قل هذا حتى ولو كان في البيت حتى ولو كانت الثلاجة مليانة، سل الله عز وجل ما دق من أمرك وما جل فإنه قد يحول بينك وبين ما هو موجود، فإن تسأل الله عز وجل فإن الله يحب السائل ولو كان متيسر لك، فإن لم ييسره الله عز وجل ما تيسر، فإذا قال العبد الحمد لله هذه نعمة أليس كذلك، فمعنى تيسير الله لك أن تشكره وتحمده على تلك النعمة، فالتيسير والتوفيق وتلفظك بقولك الحمد لله يستوجب عليك أن تشكره شكرا ثانيا على قولك الحمد لله، هذا مراد الأثر عن بكر بن عبد الله قال إذا قال العبد الحمد لله فمعنى أن الله وفقه لهذه اللفظة الجليلة، وتوفيق الله عز وجل للمرء يدل على عناية، فاشكر الله على هذا التوفيق فيستوجب حمد النعمة حمدا آخر، وهكذا في تسلسل، مراده أن كلما قلت الحمد لله فإنها نعمة من الله لا تغفل عنها، اشكره على أن يسر لك أن تحمده، هذا مراده أن يقول رضي الله عنه ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، الحمد لله على قولي الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا ينفذ ذلك، فلا ينفذ نعم الله عز وجل، ما تنفذ نعم الله على العبد، لا تنفذ نعم الله على العبد، والإنسان يسأله في كل حين وفي كل وقت أن يوفقه الله ويسر له الأمر، والإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، مر علينا هذا في الحمد، إيش معنى كنز من كنوز الجنة؟ الكنز العادة يعثر عليه المرء دون جهده أليس كذلك؟ مبلغ كبير من المال لو حاولت أن تحصل عليه لتعبت فيه السنين حتى تحصل عليه، بمجرد أن تحفر عمل يوم أو ساعات تعثر على تلك الملايين أو ذلك المبلغ الكبير الذي يصلح أن يكون قوتا لسنين، فقولك لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها يوم القيامة يدخر الله لها ثوابا جزيلا يجده المرء ولا يحتسب له حسبان في مقداره، كما أن له ثوابا في هذه الدنيا، ثوابها في هذه الدنيا أن الله عز وجل إذا علم من العبد تجرده من الحول والقوة وأنها إنما هي لله فإن الله عز وجل لا يكله إلى نفسه، إنما الله عز وجل يكون له وليا وحافظا ونصيرا، فمن كان الله له ولي ما يخذل ولا يغلب، فأنا جئت بهذا الأمر لأجل أن يقول إن الإنسان إذا استيقظ لا ينسى بعد أن يحمد الله أنه أنهضه بعد مماته وأنه بعد موته ويشكره ويسبحه، فإذا أراد النهوض أو الاستمرار في الذكر لا ينسى أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله عز وجل إن منع الحول والتصرف ما استطاع الإنسان أن ينهض ولا يقول فيقول نعم اقرأ ما بعده بسم الله. وعن الجنيد يقول سمعت السري يقول الشكر نعمة والشكر على النعمة نعمة، أي لا أن لا يتناهى الشكر إلى قرار. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. نقف على حديث معاذ ونتكلم عليه غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي يحضر حلقات علم متقطع ويتنقل بين الحلقات بغير ترتيب متواصلة أو بدون ترتيب ومواصلة الكتب أو مواضع معينة، هل يعتبر طالب علم؟ حضور مجالس الذكر والعلم أجرها عظيم، فإن الملائكة تحفها، والله عز وجل يناشدهم يسألهم أين كنتم أو فيما كنتم فيذكرون، فيه فضل عظيم. والإنسان إذا تنقل ما يعاب على ذلك، الإنسان يحب يستمع الكلمة، جلوسك واستماعك للكلمة المفيدة نافعك، وقد ينفع الله بموعظة عالم ما يستمر المرء به سنين. والإنسان والناس يختلفون، تختلف أذهانهم في القدرة على الاستيعاب والفهم، فرب درس تنتفع به ولا ينتفع به غيرك، وقد ينتفع به غيرك ولا تنتفع به أنت. فمن وجد أن هذا الدرس يستفيد منه يحرص عليه، وإن وجد أنه لا يفيده فليبحث عن درس عن مكان آخر عند بعض المشايخ، فإن لهم من الدروس ما تليق ببعض الناس. فالتنقل ليس بعيب، لكن ليس هذا هو الطلب المراد به طلب العلم. إن كانت الدروس منتظمة كدرس علمي في بعض الفنون، فمن أحب متابعة ذلك يجب له أن يجب المحافظة على الدرس من أوله إلى أن ينتهي، لأن انقطاعك عنه يسبب خلل وعدم فهم. وأما إذا كانت الدروس لا يختلف فيها المجيء عن الغياب فهذا لا يضرك أن تأتي هنا وتذهب إلى هناك. نعم. هل عدم التوفيق في أحوال الشخص علامة على نقص الإيمان؟ عدم التوفيق بمعنى الخذلان والعياذ بالله. والخذلان أن يكل الله الأمر إلى العبد نفسه، لا يعينه ولا يوفقه. ما يقال هذا علامة على ضعف الإيمان، العلامة على ضعف الإيمان هو عمل المرء. لكن الإنسان إذا وجد أنه لا يوفق في كذا، تقام الصلاة فلا يحضرها جماعة، يناشد الناس الجهاد في سبيل الله لا يشاركهم، يأمرهم بالدعوة إلى الخير فلا يعينهم، فهذا والعياذ بالله من الخذلان، فهي عقوبة. الإنسان إذا علم ذلك إن لم تتداركه نعمة الله عز وجل فيسارع بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل، وإلا أمره مخيف. نسأله سبحانه أن يتم نعمه علينا بأن يربط على قلوبنا ويثبت قلوبنا على دينه، أن يربط على قلوبنا ويثبتها على دينه. نعم. ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني، لك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. الحديث الثاني معنى الحديث: ما تقطر دم أو أول ما تقطر دم الشهيد يغفر له جميع ذنبه ويؤمن من الفزع الأكبر. الحديث الأول لا ما أعرفه، لكن إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه أنكر على المرأة أنها تثني على العبد في مغيبه أنه يوم القيامة يحصل له كذا، ولا يجوز لأحد أن يقطع لأحد أنه في الجنة أو في النار ما يدري الإنسان، لا يعلم، لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة قالت هنيئا لك، أي لك الجنة، وما يدريها. هذا وجه الإنكار. أما كونه أنه على بطني حجر من الجوع ما أدى لا أعرف. والحديث الثاني أن الشهيد أول ما يقطر دمه في سبيل الله وجبت له الجنة، لبيان منزلة الشهادة في سبيل الله. والقصد منها حث الناس على الجهاد والقتال، وما في تعارض بين الحديثين حتى يقال كيف يوفق بينهم. نعم. رجل وجد عند ولده مالا قد سرقها من رجل، وقال لا يعرف الرجل، فماذا يفعل بالمال؟ وهل يصح أن يتصدق بها عن أحد أبنائه إن كان محتاج؟ لا أعلم بالله، ما يصير هذا، الشيطان يوسل الأسلحة. إذا الابن سرق من مالا، عاقب الابن ثم قرره حتى يعترف من أين جيء بالمال، فيذهب به إلى صاحبه، إما يدفعها له جهارا أو يبعثها له سرا. أما إن عجز عن إخراج الاعتراف من ابنه لا يأكلها ولا يقربها، لا يعطيها ولو كان محتاجا. لما يتصدق بها معناه يتخلص منها. الزانية والمغني والذي يبيع الحرام إذا تاب وحصل عنده شيء من هذا المال ما يقال به تصدق به لأجل الثواب، ليست كالصدقات. تصدق بها أي تخلص منها. فإذا وجدت مالا مغصوبا أو لقط في مكة وعجزت عن معرفة صاحبها تصدق بها عن صاحبها. لما تصدق بها مو معناها أنك تتصدق كأنك أخرجتها من حر مالك، لا، معناها تخلص منها، وليكن مقامك مقام صاحبها فتصدق بها على أصحابها. فهذا المال المسروق لا تعده إلى إليك، لا، ما يصح هذا. هذا تخلص منه بسرعة، ادفعه إلى ناس مستحقين لأجل أن يكون ثوابها لمن سرق منه، وتخلصت أنت منه بعد أن تتحرى صاحبها وتبحث حتى تعجز. هل تعرض أعمال العباد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. الأعمال تعرض على الله عز وجل كل اثنين وخميس. أما عرضها على الرسول فإن ثبتت فبمعنى أن يقال أن عبدا من أتباعك عمل كذا مما يسر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمل كذا مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. أما العرض بمعنى تصفح الأعمال فهذه لا تكون إلا لله عز وجل، والله أعلم. نعم. سائلة تسأل: أنا امرأة لي 10 أيام مغتسلة من الحيض، والآن جاءني بعض من الدم، هل أصلي وأدخل الحرم؟ وهل يجوز لي قراءة القرآن؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا جاءت الدورة مرة ثانية إذا رأت الدم ولو كان قليلا تمسك عن الصلاة وعن الصوم، ما تدخل الحرم حتى تطهر. فإذا أقلع عنها وما يخرج منها تغتسل وتطهر وتدخل الدم. أما إذا كان معها هذه فلا يصح. ولا تقرأ القرآن، الحائض ما تقرأ القرآن إلا إذا خافت نسيانه. نعم. هذا وصل الله على نبينا محمد وآله وسلم.